إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بما خلقتم من أجله في هذه الحياة الدنيا، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تشمل جميع مجالات الحياة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى مواسم الخيرات ليزيد فيها المؤمن من العبادة، ويزيده الله تعالى من الأجور والهبات، وليتوب من يتوب، ويتدارك ما فاته من الطاعات، وليتدرب المسلم على الاستقامة، ويعود إليها من قد يكون غفل عنها. ثم بعد تلك المواسم تبقى تلك الطاعات راسخة في المسلم الذي اجتهد فيها، وتصير له سهلة وميسرة، وهذا من حكم المواسم يا عباد الله. أيها المسلمون، إن من المواسم العظيمة التي شرعها الله تعالى لنا ما مضى وما سيأتي من صيام شهر رمضان وقيامه والإكثار فيه من الطاعات. لماذا؟ لكي يتمرن المسلم على الطاعات فتصلح أعماله طول السنة. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه وإن رحل عنا شهر رمضان فإنه يجب علينا أن نأخذ منه العظات والدروس، وإن زمن العمل الصالح لا ينقضي. فالصيام لا يزال مشروعاً ولله الحمد بصيام النافلة، مثل صيام ستة أيام من شوال، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. كما على المسلم ألا يترك قيام الليل، فهو مشروع في كل ليلة ولو بركعتين فقط. تستطيع أن تصلي العشاء، وبعد العشاء تصلي ركعتي سنة العشاء، ثم تصلي ركعتي قيام الليل، ثم تصلي الشفع والوتر إن شئت، فقد قمت شيئا من الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني عادة وعمل الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهات عن الإثم، وتكفير للسيئات. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. كما أن الصلوات الخمس ما زالت موجودة، وهي فرض مؤكد على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة، وهي خمس في الفعل وخمسون في الأجر، كما شرع الله تعالى النوافل من الصلوات والصدقات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فرض إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وهذه الثنتي عشرة ركعة موزعة كما يلي: ركعتي سنة الفجر قبل صلاة الفرض الصبح، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فهذه 12 ركعة من صلاها فإن الله يبني له بيتا في الجنة كما شرع الله تعالى لنا الصدقات. عودوا أنفسكم على الصدقة خاصة إذا قبضتم المبلغ الذي عملتم بعد العمل والوظيفة. عود نفسك أن تتصدق من الراتب ولو بعشر دنانير. عود نفسك على الصدقة حتى تكون من الكرماء الأجاويد. كذلك شرع الله تعالى لنا الأذكار في كل وقت، والعمرة مشروعة في كل وقت، وهكذا المسلم لا يترك عمل الخير حتى تكون نهايته الممات على طاعة الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وعمروا أوقاتكم بطاعة الله، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن من مكتسبات موسم رمضان التي اكتسبها المسلمون اجتناب قول الزور والعمل به. فالصائم لما كان صائماً اجتنب الكذب والغيبة والغش والحسد والسرقة والسب والشتم والاقتتال والصخب، واجتنب كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. ومن المكتسبات ما اكتسبه الصائم من الأخلاق الحسنة وبذل المعروف وترك الأذى والسكينة والخشوع وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي اكتسبها الصائم. وهذه هي الحكمة من الصيام، وهي الاستقامة التي أمرنا الله تعالى بها وأمر بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء رجل وهو سفيان الثقفي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه وصية جامعة مانعة كاملة، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عباد الله، على المسلم أن يحافظ على أعماله الصالحة وأن لا يبطلها بالأعمال السيئة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه امرأة في مكة كانت حمقاء، كانت تغزل الصوف وتجعله ثيابا أو فراشا أو غطاء، وبعد أن تكمله تخربه، كانت حمقاء. فالله تعالى يقول للمؤمنين: لا تكونوا مثل هذه المرأة، تعمل العمل الجيد ثم تخربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. رواه مسلم. عباد الله، ومن الأعمال الجليلة التي تزيد في حسناتنا وتعلي درجتنا عند الله أن نقوم بالدعوة إلى الله وإرشاد عباد الله إلى صراطه المستقيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فادعوا إلى الله يا عباد الله، وقوموا بالدعوة إلى الله مع أهليكم وأولادكم وجيرانكم وأصحابكم، ولا تقولوا هذه مهمة الأئمة ومهمة العلماء ومهمة المدرسين والمرشدين. الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم، لكن كل واحد على حسب علمه. فادعو إلى الله فيما أنت تعرفه، فإذا رأيت إنساناً ترك الصلاة أو ترك المجيء إلى المسجد أو عاد إلى التدخين أو عاد إلى الخمر أو عاد إلى المخدرات أو عاد إلى المحرمات خاصة بعد رمضان، فانصحه ولا تقل يدبر راسه أراه كبير ويعرف صلاحه، هذه حيلة شيطانية، حتى ويعرف تذكره، إذا كان ما يعرف تعلمه، وإذا كان يعرف تذكره. فأنت لا تدعو إلى الله الجهال فقط، بل تدعو إلى الله من يعرف ولكنه غفل، فتدعوه إلى الله. المرأة إذا رجعت إلى عدم التحجب وعدم اللباس الشرعي فانصحها، خاصة من كانت من قريباتك، ادعو إلى الله. في اليومين الماضيين مررت ببنت لابسة سروال مزير، فأهديت لها رسالة كتابا صغيرا وقلت لها صح عيدك، ففرحت وقلت شكرا يا عمو. فإذا أدعو هكذا إلى الله. مررت كذلك ببنت صغيرة 15 سنة ولابسة لباس متبرج، فقلت لها إن شاء الله يا بنتي العيد الجاي تكوني لابسة لباس شرعي، فكأنها غضبت. ومر شخص أمامنا فقال لها: إن الشيخ قد نصحك بنصيحة طيبة فاقبلي منه. هكذا نكون دعاة إلى الله. كيف نرى المفسدين يدعون إلى الفساد في التلفزيون والقنوات والجرائد ولا يستحون، ونحن نستحي بالحق؟ علينا أن ندعو إلى الله، لكن دائما نستعمل الحكمة. ما معنى الحكمة؟ ليس معنى أن تسكت، لا، ولكن استعمل الكلام الطيب المناسب الذي يجذب المدعو إليه. فإذا رأيت شخصا كما نرى في كثير من الدكاكين حتى في هذه البلدة يجعلون الأصنام المانكا هذا، يعني فما تقولوش أنت كذا وأنت كذا، قل له: هل تريد أن تدخل البركة إلى دكانك؟ يقول لك: نعم. قل: إذن إذا أزلت هذه الأصنام من هذا الدكان ستدخل البركة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الأصنام. يقول لك: هذه من أجل اللباس. قل: انزع رأسها، انزع رأسها، لا مانع. وأما المانكة عن المرأة عن الإناث فهذه لا تجوز حتى لو نزعت رأسها، لأن فيها الصدر الذي يظهر بصورة استفزازية. هكذا ندعو إلى الله. رأيت إنسان يقسم بغير الله يقول: وراسك وراسك غير الدير كذا، أقول له: يا أخي لا تحلف بغير الله، لا تحلف براس باباك ولا براس أمك ولا براس أولادك، احلف بالله فقط. هكذا يا عباد الله ندعو إلى الله، وخاصة من رأيناهم سيرجعون بعد رمضان إلى الذنوب والسيئات والتقصير في الطاعات، ولنا في هذا العمل الدعوي الأجر العظيم. وكذلك علينا يا عباد الله أن نطلب العلم الشرعي، تعلم ديننا. اليوم الحمد لله وسائل التعلم كثيرة وميسرة، أنت جالس على أريكتك في بيتك وتتعلم من خلال بعض البرامج الطيبة وبعض العلماء والمشايخ وطلاب العلم والمدرسين الثقات، لا تتعلم من كل أحد، بل عليك أن تختار من تتعلم منه دينك. وهكذا قبل أن تقوم بأي عمل عليك أن تطلب العلم. والناس الذين الآن يستعدون للذهاب إلى الحج من اليوم من الآن عليهم أن يتعلموا، ليس كيف يحجون فقط، لا، يتعلمون كيف يحجون، ويتعلمون كيف يتعاملون مع السكن الجماعي في الفندق، السكن الجماعي في الخيمة. انظر ماذا يحدث، كل واحد يحب يكون في الخيمة ولا في الفندق كما في دار، ما ينقصوا وين. يا أخي أنت ما راكش في دارك، راك في الغربة، راك في الحج، اصبر. يقول كان لكم من شرطة واحد من ندير هذا، اصبر يا أخي، أنت في الحج، أنت في رحلة إلهية ربانية نبوية، أي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نطلب العلم، نتعلم ديننا، يكون عندنا اهتمام بتعلم الدين وتطبيقه، ولا ننسى الدعاء بالثبات، لأن الله إن لم يثبتنا لا نستطيع الثبات، وهذا الثبات مطلوب منا إلى الممات. قال عيسى بن مريم عليه السلام كما جاء في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى اليقين يعني الموت. هكذا يكون المسلم سعيدا، السعادة الحقيقية، وهذه هي جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ولهذا قال بعض العلماء: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قيل له: وما جنة الدنيا؟ قال: ذكر الله وطاعته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اغفر للديون عنهم واقض حوائجهم يا رب العالمين. اللهم من كان مظلوما فرد إليه مظلمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا والمؤمنين، وارض عنهم ورضنا عنك، واسترنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن أراد السوء فاجعل تدميره في نفسه، واجعل السوء يدور عليه يا رب العالمين، خاصة الكفار والمنافقين الذين يدبرون المؤامرات للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلها تدور عليهم. أمين. اللهم انقل الفتن والأزمات إليهم وبلدانهم يا رب العالمين. أمين. وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. أمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. أمين. وتجاوز ما كان فيه من الخطأ والسهو والنسيان يا رب العالمين. أمين. إنك عفو غفور رحيم يا رب العالمين. أمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمين. والحمد لله رب العالمين.